بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، وفي الكلام على الأحكام الشرعية وتحديدا في القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الأحكام الوضعية، لأنه كما مر بنا أحكام الشرع على قسمين: تكليفية ووضعية. والوضعية يقول هنا ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وهناك من أهل العلم يقول إن هذه الأحكام الوضعية هي علامات أو وضعت للدلالة على تلك الأحكام الشرعية. والأحكام الوضعية منها ما هو متفق بين أهل العلم، وهي الشروط والأسباب والموانع، وأضيف إليها العلة. فقالوا هذه الأحكام الوضعية الأربعة محل اتفاق بين أهل العلم، وتسمى الأحكام الوضعية الأصلية. والبه يقال لها الأحكام الوضعية التبعية، التي هي الصحة والفساد، وكذلك أيضا العزيمة والرخصة والقضاء والأداء ونحو ذلك مما يذكرونه في هذا الباب. قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت، يعني علامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء كما سيأتي. قال: ومنها الصحة والفساد. قال: فالصحيح لغة، يعني يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الصحيح والفاسد، ولم يذكر شيئا من الأحكام الوضعية المتفق عليها كالأسباب والشروط والموانع، ولعل له في ذلك غرض وحكمة. قال: فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. الصحيح يكون من العبادات ويكون من المعاملات، فالصحيح من العبادات أو المعاملات ما ترتبت آثار فعله عليه. إذا ترتب عليه الفعل أو ترتب على فعله الأثر فهو صحيح، وإذا لم يترتب فهو فاسد، سواء كان من العبادات أو المعاملات. ثم أخذ يفصل هذا فقال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. يعني كالصلاة مثلا، الصلاة الصحيحة ما برئت بها الذمة وسقط بها الطلب. متى تبرأ الذمة بأداء الصلاة؟ إذا أداها تامة شروطها، تامة أركانها، وجاء بواجباتها، حينئذ برئ ذمته وسقط عنه الطلب، بمعنى أنه لا يطالب بإعادتها والإتيان بها مرة أخرى، وذمته قد برئت فيما بينه وبين الله. كذلك أيضا الصحيح من الصيام ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، صام صوما شرعيا صحيحا جاء بشروطه وأركانه وواجباته، برئ ذمته فيما بينه وبين الله، وسقط الطلب أي لا نطالبه أن يعيد مرة أخرى، ويقال له صوم غير صحيح أعد. لما حصل من ذلك الرجل إخلال في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. إذا ما سقط الطلب، طلبه بالإعادة، ارجع فصل فإنك لم تصل. لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت يطالب بالإعادة، مع أنه جاء بالشروط وجاء بالأركان وجاء بالواجبات، لكنه أخل بهذا الشرط الذي هو دخول الوقت، دخول الوقت، وليس معذورا في أن يصلي قبل دخول الوقت. فلذلك الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. برئت الذمة فيما بينه وبين من؟ وبين الله، وسقط به الطلب، لا يطالب بالإعادة لتلك العبادة. متى تكون العبادة صحيحة؟ تكون العبادة صحيحة إذا تمت شروطها وأركانها وواجباتها، تكون حينئذ تلك العبادة صحيحة، لأنه أداها على الوجه الذي طالب الشرع أو طلب الشرع من المكلف أن يأتي بها عليه. قال: والصحيح من العقود مثل عقد البيع والشراء، عقد الإجارة، عقد النكاح. قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع. مثلا لو باع إنسان لآخر مثل هذا الكتاب بيعا صحيحا بالتراضي، البائع يملك الكتاب والمشتري يملك الثمن، كلاهما جائز التصرف، يعني عاقل بالغ رشيد، فحينئذ يترتب أثر هذا البيع عليه. إيش أثر هذا البيع؟ ينتقل الكتاب من البائع إلى المشتري، يتصرف به تصرف الملاك بيعا ووقفا وهبة وعطية ونظرا وقراءة ومطالعة وما أشبه ذلك. ويترتب على العقد أيضا، على العقد الصحيح، أن المال الذي هو ثمن الكتاب انتقل من المشتري إلى البائع، إلى البائع، وصار يملك ذلك الثمن وله الحق أن يتصرف به تصرف الملاك بأملاكهم. من باع بيتا، من باع دارا، من باع أرضا، من باع ثوبا، من باع أي شيء مما يصح عقد البيع عليه وكان هذا العقد صحيحا، فإنه يترتب أو تترتب آثاره عليه، تترتب آثاره عليه. كذلك أيضا لو أن الإنسان زوج ابنته، يترتب إذا كان العقد صحيحا تمت شروطه وأركانه، ترتبت آثاره عليه من المحرمية، من النفقة، من الزوجية وأحكام الزواج، يجري عليها الطلاق، وإذا مات يجب عليها أن تعتد، تستحق النفقة، وسائر الأحكام الأخرى. قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد بيع مثلا. قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. يعني لا يكون الشيء صحيحا عبادة أو معاملة إلا إذا تمت الشروط والأركان وانتفت الموانع. يعني مثلا الصلاة تمت الشروط والأركان لكن المرأة حائض، هذا مانع، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، حصل مانع وتخلف شرط وهو الطهارة. كذلك أيضا الميراث مثلا لا يكون إلا إذا تمت الشروط والأركان، خلت الموانع، هذا ابن لهذا، الرجل الأب مات وله تركة وابنه حي، وابنه حي، فحينئذ الشروط متوفرة والأركان متوفرة، لكن الولد هذا عبد أو قاتل، هو الذي قتل أباه، أو أنه مخالف في الدين، إذا وجد مانع من الموانع. على هذا فقص، فأي مانع فيما يتعلق بالبيع، فيما يتعلق بالنكاح، فيما يتعلق بالعبادات، فلا يمكن أن يكون العقد صحيحا إلا إذا تمت، أو لا يكون الشيء صحيحا ليشمل العبادة والمعاملة إلا إذا تمت شروطه وانتفت موانعه. قال: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، يعني ولا يوجد مانع. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تاما، تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادات أن يصلي بلا طهارة، أن يصلي بلا طهارة فقد الشرط، العبادة باطلة. مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك أو أن يبيع بدون تراضي، بدون تراضي أجبر على البيع بدون وجه شرعي خلاف المفلس ومن جرى مجراه. قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، يعني جاء وتوضأ وصلاة صحيحة تامة شروطها وتامة أركانها من حيث الشروط والأركان والواجبات تامة، لكنه صلى في وقت نهي، ما نوع صلاته؟ نفل مطلق، نفل مطلق. كذلك أيضا إنسان جاء يصوم يوم العيد، صام لكن يوم العيد أو أيام التشريق لغير الحاج الذي لم يجد الهدي، فيكون ذلك الصوم باطلا لأن هذا الوقت ليس وقتا للعبادة، فلا يجوز صوم العيدين كما لا يجوز التنفل المطلق بعد العصر ولا بعد الصبح إلا في مكة على القول الصحيح في مسجد الكعبة ومساجد الحرم. قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. قال هنا أن يبيع من تلزمه الجمعة، خرج بهذا من؟ المسافر، المريض، المرأة، كل هؤلاء ما تلزمهم الجمعة، فلو باعوا صح بيعهم، لكن لا بد أن يكون المشتري كذلك ممن يصح شراؤه، كامرأة أو مسافر أو مريض أو معذور بعذر يبيع له التخلف عن الجمعة. قال ثانيا الفاسد. طيب يأتي الكلام عن الفاسد إن شاء الله في درس الله.